خلاصة مفاهيم أهل السنة. إن الله هو الحكم. ورد اسم الله الحكم في القرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، أي حاكما. فالحكم والحاكم بمعنى واحد أو متقارب، وأصله المنع. فقد سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم فيما بينهما، إلا أن لفظ الحكم أبلغ في وصف الله تعالى به من لفظ الحاكم، لأن العرب لا تكاد تطلق لفظ الحكم إلا على الذي ينصف ويعدل في حكمه، بخلاف الحاكم الذي قد يكون حكمه عادلا وقد يكون جائرا. وقد جاءت السنة أيضا بلفظ الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. أما لفظ الحاكم فلم يرد في القرآن إلا بصيغة التفضيل، قال تعالى: وهو خير الحاكمين، وقال تعالى: وأنت أحكم الحاكمين، وقال: أليس الله بأحكم الحاكمين، مما يؤكد القول بأن الحكم هو الحاكم الذي لا يكون في حكمه إلا العدل والإنصاف. خلاصة مفاهيم أهل السنة.